يعني عايز يقول انه تتلو بمعنى تقرا، كما في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اي ما كنت تقرا من قبله من كتاب. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، اي اقرا. قال ابن عباس تتبع وتعمل به، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي يتبعون ويعملون، يتبعون ويعملون بهذا. وقال عطاء تحدث وتتكلم به. على ملك سليمان أي في ملكه وعهده وزمانه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشيخ البغوي رحمه الله حشد يعني روايات إسرائيلية كثيرة، وهذا من باب الأمانة العلمية. يعني هذا ليس عيبا في العلماء أن يذكروا يعني الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة، وذلك للتنبيه عليها حتى لا يغتر بها أحد. يعني هو حشد روايات كثيرة، ونحن يعني نختصر الوقت حتى يعني لا يضيع الوقت في رواية الإسرائيليات، وفي الآخر نقول بعد ما نقرأها كلها تأخذ لها ساعة لربع، نقول هذا كله باطل، يبقى الزمن خسارة في في الباطل. فإحنا هنقرأ التفسير اللي هو المتفق عليه عند عند أهل العلم، عند المفسرين جميعا. قوله تعالى واتبعوا، أي اليهود، يعني نبذوا كتاب الله المنزل عليهم بحق وهو التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهده وملكه وزمانه. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ثم يلقونها إلى الكهنة، كما ورد في حديث البخاري في حديث الكهان لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بأشياء تقع أو صادقة، قال تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، يعني يوسوس له بيها فيخلط معها مئة كذبة، فيخلط معها مئة كذبة. هذا شأن الحرمية بتاع الجن اللي يسترقوا السمع. وقد دونوها، يعني هذه الأكاذيب، وقد دونوها في كتب يقرؤونها ويعلمونها الناس وهم اليهود يعني. وفشى ذلك في زمان سيدنا سليمان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب، إن الجن تعلم الغيب، وكانوا يقولون هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، قالوا هذا اليهود يعني. فاتبعوا كتب السحر وهم اليهود، ورفضوا كتب أنبيائهم. ومعروف طبعا أن السحر كفر، لأن السحر يعني كلام يعظم به غير الله فهو كفر، ولذلك القرآن قال وما كفر سليمان بعمل السحر، قال هذا تكذيب للشياطين واليهود وتبرئة لسليمان عليه السلام مما رموه به، انظر إلى سياق الكلام تجده منتظما. ولكن الشياطين هم الذين كفروا. ولكن الشياطين كفروا، أي ولكن الشياطين هم الذين كفروا باستعمال السحر وتدوينه حال كونهم، يعني جملة حالية، يعلمون الناس السحر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي يقصدون به إغواءهم وإخلالهم. ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، يعني اليهود يعلمون السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين ببابل. ببابل هذه بلد بالعراق، وهذا البلد ومصر كان أكثر البلاد استعمالا للسحر. بابل بالعراق ومصر، وأكثرها ترويجا للسحر، هذان البلدان يعني. وإلى الآن يعني مصر الآن يعني أكثر من 50-60% الناس الآن يسحر بعضهم بعضا ويسحر بعضهم لبعض. أكثر شيء رائج في مصر إلى الآن هو السحر. فبعث الله موسى إلى أهل مصر أبطل سحرهم بعصاه، لأنها كانت مليئة بالسحارين العلماء، بل حتى صار من الأمثال السائرة في مصر قول الشاعر: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ليه؟ لأن السحر تخييل، كما قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني أن السحر لا يقلب الحقائق، لا يقلب الحقائق. ليه؟ قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لكن المعجزات قلب للأعيان، يعني عصا سيدنا موسى تلقى أصبحت ثعبانا، حتى سيدنا موسى نفسه فأوجس في نفسه خيفة موسى. إيه؟ قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. نفس سيدنا موسى يعني رآها حية تسعى، وباقي الناس كذلك. لكن السحر يرمي العصا، يرمي الحبال، هو شايفها عصا وشايفها حبال، وغيره شايفها حياة تسعى. هذا الفرق بين المعجزة والإيه والسحر. السحر تخييل، سحروا أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهي كلام يعني في الحقيقة لا تسعى، هي حبال. وبعث في بابل زي ما بعث سيدنا موسى هنا وأبطل سحر السحرة، بعث في بابل هذين الملكين هاروت وماروت يعلمان الناس السحر. ليه؟ طيب، ليعلموا الفرق بينه وبين المعجزة، ليعلموا الفرق بينه وبين المعجزة، أن السحر تخييل وأن المعجزة قلب للحقائق. معجزة معجزة يعني متحدى بها، يعني لا يقدر أحد أن يفعل زي مثل سيدنا موسى، يقدر حد يرمي العصا يلقاها حية؟ تمام، دي خصوصية. ليه؟ لأن المعجزة يتحدى بها بخلاف السحر. هو السحر من خوارق العادات، من خوارق العادات، لكنه كفر أعاذنا الله منه. بعث الله تعالى في بابل هاروت وماروت يعلمان الناس السحر ليعلموا الفرق بينه وبين المعجزة، وليعلموا أن الساحر صنو الشيطان، أخو الشيطان، وأن النبي مؤيد من الرحمن سبحانه وتعالى. وهو بيقول هنا: ويؤخذ منه أن تعلم السحر لمثل هذه المصلحة جائز. وده رأي الفخر الرازي، لكن الجمهور يعني قالوا لا يجوز تعليم السحر، لا يجوز. ليه؟ لأن الإنسان لا يأمن نفسه. يعني واحد مثلا يؤذى مثلا بشتم بالضرب بكذا، يروح مستعمل الايه السحر في الانتقام. لكن الفخر الرازي قال يجوز تعلمه لتجنبه، وقال ايه قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يعني هو مختلف فيه، لا الجمهور على التحريم، تحريم تعلم السحر، وأجازه الفخر الرازي وبعض العلماء. شوف عاد الملكان كان يقولان إيه: وما يعلمان من أحد حتى ينصحه، يقولوا إيه، ويقول له إنما نحن فتنة. أي واحد عشان يعرفوه الفرق بين الايه السحر والمعجزه، ولو خلي بالك اوعى تستعمل السحر، انت بس هنا بنعرفك حقيقه السحر حتى لا يختلط عليك بالايه بالمعجزه. انما نحن فتنه، اي ابتلاء من الله وامتحان اختبار، فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. الحق المعجزة، أما السحر فباطل من الباطل ولا يجوز العمل به وإن كان خارقا للعادة، فلا تكفر. فيتعلمون منهما، أي فيتعلم الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي علم السحر الذي يكون سببا في التفريق بين الزوجين من حيلة وتمويه كالنفث في العقد ونحوه مما يحدث الله عنده الفرق والنشوز. الفرق اللي هو البغض والكره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك القرآن علمنا الاستعاذة من شر السحر والساحرين، وقال: ومن شر النفاثات في العقد. لأن الساحر اللي هو إيه؟ يمسك الشعر ويعقد، يمسك الخيط ويعقد ويقرأ إن شاء الله ما يتلموا على بعض، إن شاء الله يتفرقوا، إن شاء الله، ويفضل إيه؟ يقرأ لغاية ما يودي ده شرق وده غرب، تفريق، ويحدث البغض والكره بين الزوجين. الناس بيجي يقول لك: مش قادر أنظر في وجه امرأتي، أراها قردا، أراها وجهها حمار، أراها يخرج من عينيها نار، أراها منفوشة الشعر، أراها كذا، كل ده من إيه؟ كل ده من السحر. وده موجود بكثرة هنا، لا حصر لها ولا حد. يعني ده دليل على ايه؟ تدني الناس، لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذا كل من البعد عن الدين، وزي ما قال الشيخ ابن القيم: لإهمال الأذكار الصباحية والمسائية التي تعصم من السحر والحسد. الناس أهملوا إيه؟ يعني هذه الحصون النبوية اللي هو من قالها في الصباح وفي المساء لم يضره سم ولا سحر، لم يضره شيء. هذا كلام طب نبوي يقين، ولكن الناس أعرضوا عنه. لكن الذي يحافظ على يعني شعائر الله ويحفظ حرمات الله ويحافظ على أذكار الصباح والمساء لن يضره سحر ولن يؤثر فيه، ولا يزال عليه من الله حافظ. خلي بالك، احفظ الله يحفظك، وصية ابن عباس رضي الله عنه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا من حفظ الله تعالى لعبده المؤمن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولاهم بإيه؟ بالدفاع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف لما سيدنا أبو الدرداء يعني قال ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إن بيتك احترق يا أبو الدرداء، قال والله ما احترق، لأن المحلة كلها احترق وفيها بيت أبو الدرداء. قال أبدا، الكلمات التي قلتهن يعصمن البيت ويحفظنه من الايه؟ من الحريق. وفعلا كل المحلة احترقت إلا بيت أبي الدرداء. يقين، هذا يقين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الناس يتعلمون من الملكين، بدل من أن يفرق بين السحر والمعجزة، لا عايز يأكل عيش بالسحر، الأذية. طب أنت تدفع كام وأنا ما خليهمش يجتمعوا على بعض أبدا، عايزين 1000 2000 3 يروح من دي ويأكل عيش بالإيه؟ للتفريق بين الأزواج والعياذ بالله، الساحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له عليه الصلاة والسلام، تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو اطلعنا عليه الساحر ده وضبطناه يقتل، عند المذهب المالكي يقتل ولا تقبل توبته قولا واحدا، لأنه مرتد، مرتد بالسحر، يبقى حكمه إيه؟ القتل، ولا تقبل ايه توبته. يعمل ايه؟ بالمحبة؟ لا لا، محبة دي حاجة تانية. يعني بعض العلماء اجاز يعني ان يقرأ شيئا للتأليف والمحبة، يعني لو فيه بغض بين الزوجين مثلا، بغض عادي مش من السحر يعني، فقرأ لهما شيئا من كتاب الله أو من أسماء الله الحسنى أو من الدعاء مثلا المستجاب، هذا لا شيء فيه. أو كتب لهما شيئا في ورقة. أي، لكن ما يكتب ليش بالسحر؟ لا، أصل السحر احنا قلنا كلام يعظم به غير الله، فيه كفر يعني. لكن يعني زي ما تقول كتابة شيء بالمحبة بين الزوجين هذا جائز، العلماء يقولوا كذا، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، لأنه ده نوع من الرقية، بس رقية للقلب يعني، رقية للقلب. يعني يقرن بينهما بالمحبة بواسطة الكلام المعظم، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله الحسنى. العلماء أجازوا دي، يعني أجازوا الكتابة بالمحبة، لأنه في فوائد مذكورة يعني في خواص القرآن الكريم مجربات، العلماء جربوها، فيجوز طبعا استعمالها للمحبة، لكن بعيدا عن الايه، عن السحر والسحر، لا يعني ما يروحش للساحر يقول له عايزين نسحر لهم بالمحبة، ما ينفعش، لا. العلماء اختلفوا يعني هل يسأل الساحر حل السحر، السحر اللي هو يقولوا عليه السحر السفلي، طبعا هيحله بسحر مثله، هذا كفر، العلماء قال لا يجوز، إنما يحل بالقرآن كما فعل سيدنا جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه المعوذتين، وكلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها فكأنما أنشط من أقل صلى الله عليه وسلم. ففي هناك أناس أصحاب أنفاس طاهرة تحل السحر بالقرآن العظيم، هذا هو الجائز. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإرادته. يعني اختص الله تعالى الإذن بالضرر عنده، لأن العبد لا فعل له ولا تأثير، كما قال شيخنا الشيخ الدردير رضي الله عنه: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا سبحانه وتعالى. فلازم يعتقد برضو أنه لو فيه تأثير بالسحر يبقى برضو بإرادة الله تعالى لا بفعل السحر، حتى لا ينسب الفعل لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد وما يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لازم لما يقولش السحر عمل، السحر سوى، لا، سحري ولا بتاعي، مش حاجة اسمها السحر عمل، لا أهو ربنا قال هذا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقيل في تفسير هذه الآية وجوه من التأويل تعتبر من بدع التفاسير ولا تصح، لأن السياق لا يتحملها، والمعنى الألفاظ نفسها لا تحمل هذه المعاني التي قيلت، بس هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآيات، لأنه في قصص طبعا لا تقال ولا تليق بالملكين اللي هما هاروت وماروت، لا يجوز أن تقال، ليه؟ لأن الملائكة إيمانهم جبلي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهاروت وماروت اسمان سريانيان، أسماء سريانية كجبريل وميكائيل وإسرافيل. قال: وهما في محل الخفض، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني ليس هاروت وماروت، لا، عشان ده ممنوعان من الصرف، للعالمية والعجمة. وقوله: وما يعلمان من أحد، أي ما يعلمان أحدا ومن صلة، حتى ينصحاه أولا ويقولا إنما نحن فتنة، أي ابتلاء ومحنة، اختبار من الله للناس، فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، من قولهم فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار ليتميز الجيد من الرديء، كما ذكرنا إيه في دروس قبل ذلك. وهذا الكلام قاله الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن. قال وإنما وحد الفتنة، ما قالش إنما نحن فتنتان، إنما نحن فتنة. قال وهما اثنان، قال لأن الفتنة مصدر، فتنة فتن يفتن فتنة، والمصادر لا تثنى ولا تجمع. يعني يقول هذا الرجل فتنة، هذان الرجلان فتنة، هؤلاء الرجال فتنة، لا تثنى ولا تجمع. وقيل إنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر 7 مرات للتوكيد، للتوكيد. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. والتأخيذ قال إيه هو حبس السواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساء، هذا معنى التأخيذ. ويقال لهذه الحيلة الأخذة، الأخذة معنى أنه يحبس الزوج عن زوجه ويبغض كل منهما إيه للآخر، كأنه يقول مأخوذ. المسحور يقال له إيه مأخوذ، يعني لا إرادة له، يتصرف بلا إرادة، هذا معنى التأخيذ، هو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. ثم قال وما هم، أي السحرة، وقيل الشياطين، وما هم بضارين به أي بالسحر من أحد، أي أحدا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بعلمه وتكوينه. الساحر يسحر والله يكون، يعني خالق الشيء هو الله، هو الخالق سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدرته ومشيئته، كلها طبعا معاني واحدة. يعني ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون يعني الناس، ما يضرهم يعني أن السحر يضرهم من باب السبب وليس أنه يضر بذاته، لا. ولا ينفعهم، ما دام فيه ضرر يبقى ما فيش ايه نفع. ولقد علموا، يعني اليهود، لمن اشتراه، اي اختار السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اي ما له في الجنة من نصيب. الخلاق هو الايه النصيب، كما قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم. ولبئس ما شروا به أنفسهم، ولبئس ما باعوا به أنفسهم، أي حظ أنفسهم، حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق. ليه؟ لأنه الساحر علشان هو بياخد فلوس ويجمع مالا كثيرا، فهو ايه؟ يتعلم السحر ويفرق به بين المرء وزوجه ويضر به الناس، وكل ده من اجل ايه؟ الماده، من اجل الماده. لو كانوا يعلمون، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. مصحف الازهر الشريف يعني بيجعل عشان دي لجنه من العلماء الوقف على ولبئس ما شروا به انفسهم لازم، جعلوه وقفا لازما. قال فإن قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشتراه، ما له في الأخذ من خلاق، فما معنى قوله لو كانوا يعلمون بعدما أخبر عنهم أنهم علموا؟ ولقد علموا لمن اشتراه، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قيل أراد ولقد علموا يعني الشياطين، وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود، وقيل كلاهما في اليهود، والمعنى إيه؟ لكنهم لما لم يعلموا لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا، يعني الذي يعلم العلم ولا يعمل به فهو جاهل. ولذلك قالوا في تفسير وإنه لذو علم لما علمناه، هو سيدنا يعقوب في سورة يوسف، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لذو عمل لما علمناه. ولذلك المولى شبه اليهود وحالهم في عدم العمل بالتوراة بالحمير، اللي هم إيه؟ يعني أشد الدواب بإيه؟ غباء، مع أنهم كانوا إيه؟ يحفظون التوراة لكن حملوا العمل بها ولم يعمل، حملوا العمل فلم يعمل، ولذلك هم الايه؟ الحمير واشباه الحمير. ثم قال الحق سبحانه ولو انهم امنوا واتقوا، اي امنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، واتقوا اليهودية والسحر وابتعدوا عنها عنهما لمثوبة من عند الله خير، أي لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، أي لثواب عند الله خير، أي لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم لو كانوا يعلمون. وبرضو الأسلوب ده يحتمل التمني، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون في الموضعين، يعني كأنه إيه؟ يعني يرجى أن لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. أو لو كانوا يعلمون الحق ما فعلوا إيه؟ ما فعلوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المراعاة، من ايه المراعاة؟ اي ارعنا سمعك، يعني استمع الينا، اي فرغ سمعك لكلامنا. راعنا يقال ارعى الى الشيء ورعاه وراعاه، اي اصغى اليه واستمعه. راعنا. وكانت هذه اللفظه شيئا قبيحا بلغه اليهود، وفي نسخه سبا قبيحا، يعني هذه اللفظه بالذات كانت عند اليهود سبا وشتما. وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، اسمع لا سمعت. وقيل هي من الرعونة، معنى تاني، أي إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا. راعنا يعني أحمق، يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم اليهود: كنا نسب محمدا سرا، كنا نسب محمدا أن نشتمه سرا، فأعلنوا به الآن. ليه؟ لأن الصحابة يقولونها، لكن الصحابة يقولونها بالمعنى الحميد، بالمعنى الحسن، لا بقصد الرعونة والسب كقصد اليهود لعنهم الله. لكن هذا من ايه؟ من تأديب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتشبهوا باليهود، حتى لا يتشبهوا باليهود في ايه؟ في قصدهم الفاسد. يبقى يجتنب اللفظة بالمرة، لا تقولوا راعنا، حتى وإن قصدتم الرعاية والمراعاة والاهتمام، لا، أو ارعنا سمعك، يعني استمع إلينا يا رسول الله حين نسألك، لا برضو ما إيه؟ خلاص. يبقى ده إيه؟ بعدا عن الشبهة والتشبه بإيه؟ بكلام اليهود. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم. قال: فلما سمع اليهود هذه اللفظة راعنا من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه صلى الله عليه وسلم ويقولون راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم، عشان القصد الخبيث، قصد اليهود الخبيث. فسمعها سيدنا سعد ابن معاذ، وقيل سعد ابن عبادة في روايتين يعني، ففطن لها، عشان ده عارف طبعا لغة اليهود يعني، ففطن لها وكان يعرف لغتهم رضي الله عنه. فقال لليهود: لئن سمعتها من أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. وكان سيدنا سعد طبعا رجلا شجاعا رضي الله عنه وارضاه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ طب انتم بتقولوها انتم المسلمون كانوا يقولونها، لكن يقصدون بها الرعايه والمراعاه والقصد الحسن منها. لكن هؤلاء الخبساء يعني طويتهم فاسده. فانزل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا الى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اي انظر الينا، وقيل انتظرنا وتأن بنا. وقولوا انظرنا، اما من النظر اليهم انظر الينا، عشان بعض الجهلاء يقول لك ما تقولش يا نظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او نظره يا رسول الله. طب ليه؟ لماذا لا تقولها؟ من القرآن قال وقولوا انظرنا، ونحن عندنا لا فرق بين حياته وبعد وفاته، لأنه حي عند رب صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه الأعمال. لكن هو معتقد أنه ده شرك لما نقول إيه نظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال نظرت فلانا، أي نظرت إليه، وانتظرته وانتظرته. ومنه قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي تمهلوا تمهلوا، يعني انظرونا نقتبس، استنى شوية لغاية ما ناخد من نوركم حاجة. برضو المنافقون هيقولوا كده على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم. وقولوا انظرنا، قال مجاهد معناها فهمناه، فهمناه من التفهيم يعني. لكن هي بعيدة عن اشتقاق يعني الايه النظر يعني. واسمعوا، اي ما تؤمرون به، واطيعوا. وقولوا انظرنا واسمعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني اسمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما تؤمرون به، وأطيعوا. وللكافرين عذاب أليم، يعني اليهود، لأن يعني الكلام كله في سياق الايه الحديث عن اليهود. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود، لهم عقدوا معهم الحلف يعني والعهد، كانوا إذا قالوا لحلفاء من اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الناس التابعين للمسلمين لما يقول لهم آمنوا بمحمد قالوا: ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه؟ يعني الدين اللي أنتم بتدعونا إليه هذا ليس فيه خير، إنما إحنا اللي إحنا فيه أخير منهم. ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه؟ يعني عايز يقولوا إحنا أحسن منكم. قال: ولوددنا لو كان خيرا، ولوددنا لو كان خيرا، يعني نتمنى أن يكون خير. يعني انظر إلى يعني الجحود، هذا جحود منهم، ولذلك القرآن فضحهم. كما قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فده من ضمن البغضاء اللي أظهرها ربنا سبحانه وتعالى. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فهذا إنباء من الله تعالى عما في قلوب كل المشركين وكل الكفار، لأن الشرك كله شر والكفر ملة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشرك كله شر والكفر ملة واحدة. فهنا القرآن جمع كله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، ومعنى ما يود الذين كفروا أي ما يحب ويتمنى، ما يود من المودة والمحبة، أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين، جره بالنسق يعني بالعطف، يعني أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني الخير هنا والنبوة، الإسلام والنبوة، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أي خير ونبوة؟ لا يتمنون لكم ذلك ولا يحبون لكم ذلك. أن ينزل عليكم من خير من ربكم، كما قال في ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني عشان نبقى زي بعض، يعني زي ما قالوا لهم: ايه ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه، يعني عايزين يقولوا ما نحن فيه من اليهودية احنا ايه هذا خير، والإسلام ليس بأخير مما نحن فيه، معلشان ده التفريق. ها؟ أيوة. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هو يعني طبعا لو أن عندهم يعني قليلا من العقل، لو أن عندهم قليلا من العقل لعرفوا أن جميع الأنبياء والمرسلين أمرهم واحد، لا فرق بين هذا النبي وهذا النبي وهذا النبي وهذا النبي، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. هذا المفروض يعني، والقرآن أمرهم في أكثر موضع بهذا، لكن يعني التعصب، تعصب كيف النبوة تنتقل من نسل إيه؟ يعني سيدنا يعقوب أو إسحاق إلى سيدنا إسماعيل، كيف؟ طب الفرق ما هو اتنين خوات، ما هو ده أخو ده، إيه الفرق؟ حنم. لكن هذا هو الخزلان، هذا خزلان من الله. فتكونون سواء، لا ما دام في تنوين يبقى لما تيجي تقف تقول سواء، لكن دكاء يا واحد بس، اذا جاء وعد ربي جعله دكاء مش دكاء، غلط، لان دي فتحه واحده بس. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. لكن هنا تقول إيه؟ فتكونون سواء، عشان التنوين. وبرضو زيها سماء وماء، تقفش سماء وماء، لا عشان التنوين. شوف القرآن لما قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء. هذا رد عليهم في حقدهم، لأن النبوة انتقلت من إيه؟ من نسل إيه؟ من نسل إلى نسل، وهما أخوان. يعني سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، ما الفرق بينهم؟ من أبوهم؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. طب إيه النبوة هنا ولا هنا؟ يعني إيه اللي يغيظكم؟ لما ده أخو ده، ما الفرق؟ لكن هذا طبعا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. شفيد يعني. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تأسى على القوم الفاسقين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ولذلك القرآن قال لهم إيه؟ والله يختص برحمته من يشاء. يعني أن النبوة اختصاص من الله، كما قال الشيخ اللقاني: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، جل الله واهب المنن سبحانه وتعالى. لكن هم عندهم ما فيش كده. النبوة اصطفاء، اصطفاء واجتباء. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أما سيدنا إسحاق مصطفى وسيدنا إسماعيل مصطفى. طب الفرق بين الاصطفائين؟ هو ده نبي وده نبي، واحد. شوف ده هذا الذي ينظر بعين العقل. وبعدين الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. فاليهود بجهلهم يتهمون الله في حكمته. لو كانوا يعني يؤمنون بأن الله عليم حكيم ما كفروا، يعني ما كفروا وما فرقوا بين أحد من الرسل. لهم بيقولوا كلام على سيدنا عيسى يعني لا يقال على عن الأعداء، ويرمون السيدة مريم بما برأها الله تعالى منه. هم اليهود نفسهم هم مخذولون. ولذلك يعني هم الايه المغضوب عليهم. لذلك شفت كلمة ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فهو يعني كأن الذلة والمسكنة كالقبة عليهم، هم قاعدين ايه تحت القبة دي، مش هيطلعوا ابدا. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ما فيش فايدة يعني، خلاص يعني غضب الله عليهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. شوف الحكم، هذا حكم. ليه؟ لأن النعم التي يعني أعطاها لهم لا حصر لها ولا حد، فضلهم على عالم يعني عالم زمانهم وفضلهم على العالمين. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. لكن ما عرفوش هو ده كل ده، يعني كأنهم ينكرون فضل الله عليهم. لذلك شوف يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله، شوف كم مرة يقول لهم اذكروا، تذكروا، تذكروا النعم التي أعطاها لكم. ما فيش فايدة في أكثر منه، يعني ال ال ال الأكل كان بينزل عليهم من السم، يعني بيأكلوا أكل جاهز، ومع ذلك لم يحفظوا هذه الإيه النعمة. والله يختص برحمته أي نبوته. ليه؟ لأن النبوة رحمة، أي نبي رحمة لأمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا عيسى قال ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. والله ذو الفضل العظيم، قال والفضل ابتداء إحسان بلا علة، ابتداء إحسان بلا علة، قل بفضل الله وبرحمته بذلك. فدائما الفضل لله، قل إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فهو يبتدئ الإحسان من غير تعليم من غير علم الله عز وجل. قال والفضل ابتداء إحسان بلا علة. شوف انت غرقان في فضل الله تعالى. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. وقيل المراد بالرحمة، والله يختص برحمته، الإسلام والهداية. والمعنى يعني الكلام يقبل كل هذه المعاني، الرحمة والإسلام والهداية. والله يختص برحمته من يشاء، يعني بيختار المرحومين والمسلمين المهتدين. وقيل معنى الآية أن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق، يعني أكثر الأنبياء، أكثر الأنبياء في ذرية سيدنا إسحاق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ولد سيدنا إسماعيل لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم، فنزلت الآية. زي ما يقول عندهم إيه حقد، أن النبوة انتقلت من أرض الشام من نسل سيدنا إسحاق إلى أرض العرب من نسل سيدنا إيه إسماعيل. كيف وكيف عاد يحصل هذا الكلام؟ ها؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو سبحانه وتعالى إن ربك حكيم عليم. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فالنبوة دي إرسال، بيرسل ربنا سبحانه وتعالى النبي رحمة للأمة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لإيه؟ للعالمين. فكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم للناس عامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فدي خصائص، والله يختص برحمته من يشاء. فدي خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيها أحد، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه لما قال يعني إن الله تعالى قسم عمر البشرية نصفين، نصف عمل فيه الأنبياء والمرسلون جميعا، ونصف عمل فيه رسول الله إلى قيام الساعة. ولذلك أنت يا مسلم، أو نقول يا محمدي صلى الله عليه وسلم، اللي حصل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يا بخت ويا سعد ويا هنا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة المحمدية ثلاثة أرباع أهل الجنة. مفروض تزغرت أنت ها؟ تزغرت وتحيص وتقوم ترقص ها؟ تروح البيت ترقص حد البيت. ثلاثة أرباع يعني وارد طبعا ثلث أهل الجنة وثلثين أهل الجنة وثلاثة أرباع أهل الجنة، وارد في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما. شوف الكلام، يعني نسبة كام؟ 75%. ونص عمر البشرية الثاني كام؟ 25. يبقى حد كدك؟ ها؟ في حديث تاني كل نصف أهل الجنة. نعم؟ في حديث نصف أهل الجنة. أيوه. يعني في أيوه ثلث والنصف والثلثين وآخر حاجة ثلاثة أربعة. فقالوا يعني التوفيق بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تكون ثلث أهل الجنة، ثم أخبر أنهم نصف أهل الجنة، ثم أخبر أنهم يكونوا ثلثي أهل الجنة، ثم أخبر أنهم يكونوا ثلاثة أرباع أهل الجنة. هكذا قال الإمام النووي يعني في شرح صحيح مسلم يعني. فذا هذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني شوف أنت، آلاف السنين مضت، يعني شوف يعني بين سيدنا إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1000 عام، 2000 سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ شوف بعد ما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني الدعوة، شوف الدعوة دي استجيبت بعد ايه؟ 2000 سنة. عشان ما تزعلش انت لما الدعاء يتأخر عليك ما تقولش يعني فين اما لا ادعو ما فيش. طب ده 2000 سنة الدعوة استجيبت وتحققت ايه بعد 2000 عام. عشان تتعلم أن الدعاء مستجاب لكن في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريده أنت، وفي الشيء الذي يريد لا في الشيء الذي تريده أنت. فنسمى يأس يعني. دعوة سيدنا موسى وهارون، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال بينهما 40 عاما بين الدعوة والإجابة. طب اللي دعا سيدنا موسى وقال موسى ربنا، ثم قال قال قد أجيبت دعوتكما ليه؟ لأن سيدنا موسى كان يدعو وسيدنا هارون يؤمن، والمؤمن شريك الداعي، المؤمن شريك الداعي. يعني لما ندعو واحد يقول آمين يشارك الإيه؟ الداعي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا، يقول آمين. يبقى المؤمن شريك إيه؟ شريك الداعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفاتحة قال فإذا قال الإمام للضالين فقولوا آمين، أمر بالتأمين حتى يشارك الإمام في الدعاء. قال وأما المشركون فإنما لم تقع بودهم اللي هي النبوة لأنه جاء بتضليلهم وعيب آلهتهم. يعني نبوة النبي عليه السلام لم ترق لليهود للمشركين في مكة يعني لهم الذين خذلهم الله ولم يؤمنوا. ليه؟ لأن هما الواحد فيهم يقول ايه انت جيت تسب آلهتنا واللي يسب آلهتنا بيسبنا احنا، فين آلهتكم دي؟ ها يعني اعتقاد عجيب، يعني حجارة تقولوا عليها آلهة ازاي يعني؟ لكن هم فاكرين ان هم ايه يعني، قال يعني سفها عقولنا وسب آلهتنا، يعني مش عاجبهم انه ايه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا كفر، هذا لا يصح، يعني هذا لا يقبله العقل. عايز يقول خلي عندكم عقل، هم لاغيين العقل تماما، يعني بيعتقد ان الصنم اللي هو ثابت مثبت، لانه كانوا يعني يصنعون الاصنام من الايه من الزجاج والحجارة والنحاس، وكل جماعة يعملوا اللي يعملوه ويثبتوا الأرجل بالإيه بالرصاص عشان يبقى متين ما حدش يقدر يقلعه من مكانه. يعني شوف شوف العقول، هذه عقول يعني ملغاة ملغاة، أفلا تعقلوا اعقلوا. قال هل يسمعونكم زي ما سيدنا إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. إحنا خلاص إنا وجدنا آبانا لهم وإنا على سرهم مقتدون، خلاص هنمشي وراهم بإلغاء العقل. فاللي لغى العقل ضره ذلك، وكمان بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يعني سفه عقله وسب إيه آلهة. وشوف انت اليابان انظر الى العقول العجيبة الرفيعة، يعتقد في البقرة انها اله، متمر في وسط السيارات كل السيارات تقف، كل الاشارة تقف للبقرة التي يعتقدون انها اله يمر. عجيبة بالله عليك، يعني فعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني في الدين لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. بالله عليك البقرة اللي بتاكل تبن وتاكل ردة وكزب وتختي وتتبول، إله منين؟ كيف يعني تتعجب سبحان الله. ولو ذبح أحد بقرة ذبحوه لأنه ذبح الإله. طب الإله يتذبح؟ مدام الذبح ما يبقاش إله. كان يعني الإله ده يقسم رقبة أي حد يجاره. طب يعني كفاية ده دليل على أنه ده مش إله، لأن الإله لا يقتل سبحانه وتعالى. لكن العقول ايه ملغاه، لهم قلوب لا يفقهون بها، اي عقول لا يعقلون بها. وبعدين ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. مهما تقول له الحق كذا، القران يقول كذا، ابدا. وانا صم بكم عمي، مع ان الواحد عينيه زي الحلقان ودنه كد العلاقة، ومع ذلك مفيش سماع الحق ده بعيد خالص، كأنك لا تذكر له شيئا. لذلك القرآن قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الأصنام كلها لو اجتمعت ما تقدرش تخلق بعوضة أو ذبابة، ما تقدرش. كلهم، كل الآلهة المدعاة من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطلب المطلوب. كانوا بيدفنوا هم إيه؟ الآلهة بالعسل، بالعسل. يجي الطير والذباب يلحس العسل لغاية ما يخلص العسل، وهم مش قادرين ينشوا الطير. ها؟ طب حتى نشوا الطير ما فيش، حتى نشوا الطير ما فيش، يبقى آلهة منين؟ يعني شوف القرآن بيهزكهم، بيقول لهم يعني ايه الطير عم يجي يلحس العسل من رؤوسهم وهم مش قادرين يهش الطير. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني برضك ايه، عشان كل يوم تقول يعني ايه اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. من قال هذه الكلمة 3 مرات أرضاه الله تعالى. فتقولها صباحا ومساء عشان برضو إيه يعني يدوم عليك الإسلام ويدوم عليك الرضا من الله. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من أذكار الصباح والمساء تقال 3 مرات. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لازم الواحد يقول هذا على طول علشان يثبت الإيمان في القلب ويموت عليه ويحشر عليه ويبعث يوم القيامة عليه ويدخل الجنة به. نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.